هاجر اللاذ إذا وانبرى ليثا في أدغال الشرى. والله يا أخوة بقدر ما تعطي أي قضية من وقتك بقدر ما تكون هناك نتائج. إذا تعطي أي قضية أو تعطي الإعداد أو تعطي الجهاد فضلة الوقت أيضا أن تأخذ فضلة النتائج الفضلة النتائج فضلة من النتائج. أما أن تعطيها كل وقتك ويعني تعيشها تعطيك كل شيء. هاجر اللاذ إذا وانبرى ليثا في أدغال الشرى. هاجر اللاذ إذا وانبرى ليثا في أدغال الشرى. باع الحياة رخيصة لله والله اشترى. حاك الورى بل لبى حي على الجهاد ومضى بأجفان السورى. درب الشدائد عشقه لم يسبيه عشق الكرى. قد عافى لين فراشه وغدا ليفترش الثرى. موت والسيد صخر العانى متجلدا متصبرا. أغرته لذات الهوى أن يتقهقرا. وتزينت في وجهه فازداد عنها تنكرا. عاشق الجنان وحورها ورنا إليها فشمرا. الشهادة منية والموت أسعد ما يرى. خاض الحروب بهمة متوثبا ومكبرا. كم قد أحال بغزوه ليل الأعادي مجمرا. موت خنديق في ثغره يقضان يأسر منظرا. موت وثيب في عزمه لم يلتفت يوما ورى. ما ذاق طعم الذل لا كالنسر في شم الذرى. متلفع بسلاحه والعزم منه تفجرا. قاس الصعاب وهولها ما هاب كفرا أغبرا. يا رب ليل لم يدر فيه اللذيذ من الكرى. أينام في لذاته والكفر بالحقد انبرا. حاشدت له أعداؤه ويقينه صلب العرى. ضاقت به أيامه والقلب منه استبشرا. أنت له أقدامه